الصوتية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام في كل مكان، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وللحديث بقية. امتدح الله سبحانه وتعالى الاعتصام بحبله سبحانه وتعالى، وذم ربنا سبحانه وتعالى الخلاف، فقال عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وأمرنا بالاعتصام فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الفرقة دائما ما تتسبب في النزاع، وتتسبب في الضعف، وتتسبب في وجود هذه الإشكاليات الكبيرة التي تعاني منها أمة الإسلام، بالرغم من أن الاختلاف موجود كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. كان عبد الله بن عباس رضي الله عنه أرضاه يقول: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، أي للاختلاف خلقهم. وكان بعض أهل العلم يقول: أي للرحمة خلقهم. حول هذا المعنى تدور حلقة هذه الليلة بصحبة عالم جليل، فضيلة الدكتور السيد البشبيشي. يا مرحبا بشيخنا الكريم. مرحبا بك دكتور أحمد، وأهلا ومرحبا بك. رضي الله عنك سيدي ورفع قدرك. جزاك الله خير. وإياكم سيدنا شيخنا الحبيب. قضية الخلاف وقضية الاختلاف، وهل في فرق بينهم ولا لا؟ الفترة الأخيرة هي طبعا الاختلافات موجودة كثيرة جدا منذ أن خلق الله أرضا من عليها. نعم. اختلافات الأئمة مع بعضهم البعض، اختلافات العلماء مع بعضهم البعض، رأينا خلال الفترة الأخيرة على صفحات السوشيال ميديا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي مشاكل كتير جدا بين بعض طلبة العلم، لا سيما الصغار يعني. نعم. ورأينا للأسف الشديد أيضا بعض الخلاف بين الكبار الذين نحسبهم على خير ولا نزكيهم على الله ونحبهم في الله سبحانه وتعالى. ابتداء قبل ما نتكلم في قضية أسباب الخلاف أو أسباب الاختلاف، و كيف يكون الاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى مع وجود قدر من الاختلاف موجود؟ يعني كثيرا ما نسمع الخلاف والاختلاف، هل في فرق بين الاثنين؟ هل فرق بين اللفظتين اختلاف والخلاف؟ وإيه اللي يجب التحذير منه في هذين المصطلحين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى واستعين وأصلي وأسلم على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أخي الكريم دكتور أحمد، الله يحفظك يا رب. هي طبعا هي القضية فعلا قضية شائكة وحساسة جدا، وبالأخص حينما يجر إليها الكبار، يعني لما يجر إلى مسائل القضايا الخلاف، اللي هو الخلاف إيه؟ مش الخلاف في مذهب من المذاهب يتكلم في مسألة برأي ومذهب آخر يتكلم برأي، وهذا بدليل وآخر بدليل، وأحيانا يكون الدليل دليلا واحدا، وهذا يفهمه بطريقة والآخر يفهمه بطريقة أخرى، فالمسألة فيها سعة ولا نحجر واسعا والسعة الله عز وجل. هي دي قضية دي الخلاف المقبول يعني أو المحمود في الأمة. أما القضية اللي حضرتك تحكي عنها طبعا هي قضية خطيرة جدا جدا، أن يتحول الخلاف إلى اختلاف، بل أحيانا إلى مخالفة. هذه المشكلة. وذلك المصطلحات الثلاثة دائما نجدها مطروحة على الساحة: خلاف، اختلاف، مخالفة. في اللغة كل هذه المصطلحات في اللغة ضد الاتفاق. يعني يعني ضد الاتفاق او ضد الاتفاق. نعم. يعني هي مضادة، هي معارضة، هي عدم مماثلة في حقيقتها يعني. مهما زينها البعض، لكن تختلف في الحدة، تختلف من خلاف او اختلاف او مخالفة. لا يختلف، حتى يعني الخلاف والاختلاف احيانا، او انا اميل الى ان معناهما واحد. واحد. خلاص، خلاف او اختلاف ما فيش فرق كبير يعني. انما الفرق يكون فين؟ في المخالفة. يكون في المخالفة. ولذلك قالوا الخلاف والاختلاف وكذا في الاصطلاح. قالوا ان يذهب كل واحد الى خلاف ما ذهب اليه الاخر. خلاص. يبقى هذا بيتكلم في بطريقة والاخر بوجهة نظر اخرى، او لكن المهم ان يكون في دليل. لو في خلاف او اختلاف لازم يكون في استناد لدليل. لازم يكون في استناد لدليل. هكذا. ولذلك ربنا تبارك وتعالى، ويمكن انت حتى يعني جزاك الله خير في المقدمة وضحت هذه الصورة، الله عز وجل يقول: أفلا يتدبرون القرآن؟ نعم. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم. وقال: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. وطبعا ذكرتنا بهذه. نعم. الخلاف أو الاختلاف يستند إلى دليل يبنى عليه الخلاف. يعني سواء هذا الفريق أو هذا الفريق، كلاهما عنده دليل مستند إليه، وقد يكون دليل واحد للفريقين. ممكن. هذا حصل كتير جدا. نعم. يعني كتير جدا في المسائل الشرعية والمسائل الفقهية مطروحة المسألة دي. لكن المشكلة الأساس في المخالفة. ليه؟ لأن المخالفة لا تستند إلى دليل. انما هي في الحقيقه اتباع لايه في الغالب يعني الهوى. اتباع الهوى كبر انتصار للنفس حب الشهره. وهل هذا موجود موجود في الدين يعني عفوا يعني انا اخالف مخالفه كامله بلا اصل وانسبها الى دين رب العالمين سبحانه وتعالى لم يسبقني بها احد؟ ايوه موجود موجود على الساحه الى الان. وعلى فكره لما انتشرت وسائل التواصل بين الناس بالذات اكثر والسوشيال ميديا والباقي كل اللي عايز بيكتب بيكتب، لا برزت المساله اكثر. نعم يعني الشعار اللي كانوا زمان الناس تقعد يعني تتنظر عليه اللي هو خالف تعرف، اليوم خالف تعرف دي النهارده يعني اصبح ايه عادية. اصبحت مساله يعني انا بخالف واعرف عشان ترند، بالرغم على الرغم من ان وقوع الاسم موجود، على الرغم من اللي بيعمل الكلام ده لن يؤجر، يعني هو فاكر نفسه لا طبعا لن يؤجر، ها وان اخذ اموال الدنيا وشهره الدنيا فلن ينفعه ذلك بين يدي ربنا تبارك وتعالى يوم القيامة. عشان كده التحذير يأتي من الاختلاف والخلاف أيضا وليس من المخالفة فقط، لأن الإنسان أو حتى الموصوف بالعلم إذا سيطر على فكره وعلى قلبه وعقله أنه دائما مختلف ودائما يأتي بالإيه بالشاذ من الآراء ودائما ودائما ودائما، لا شك أنه سيقع في يوم الأيام في المخالفة. لازم يقع في المخالفة، لازم يبدأ بقى إيه زي ما شبابنا يقول لك يهبد أو يهرف بما لا يعرف. خلاص هذه مشكلة، مشكلة المشاكل. ذلك ربنا يقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم إيه البينات. هنا يتكلم ربنا سبحانه وتعالى عن اليهود، هو بيحذرنا ربنا تبارك وتعالى لا تكونوا مثلهم. أيوة صحيح. هكذا عرام البينات نزلت فيهم ونزلت عليهم وعرام ذلك اختلفوا. نعم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل إيه فتفرق بكم عن سبيله. التفرق ده ما هو اختلاف. صحيح. التفرق هذا أيضا اختلاف. نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب. صلى الله على النبي وسلم. ممن فرق دينه واحتزب. نعم. هل القضية هنا، ودي طبعا مش موضوعنا، لأنك هل القضية قضية الحزبية فقط؟ لا. المسمى في حد ذاته مش هي دي الكارثة. المسمى ليس كارثة. نعم. لكن القضية قضية تصرف. ما وراء ذلك. نعم. ما وراء ذلك. هل هو الحزب هذا قائم لفرقة المسلمين؟ هل قائم للتفريق الكلمة؟ هل قائم لإضعاف الأمة؟ هل قائم للبدع والضلالات؟ غير ذلك من الأمور. طب دي نقطة مهمة سيدنا عفوا قبل أن ننتقل اللي بعدها. نعم. اللي هي فضلتك أشرت إليها، اللي ربنا سبحانه وتعالى أورد في القرآن لفظ الحزب. نعم. أحيانا مزموم وأحيانا ممدوح. هذه نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه، نتعلم من فضلكم يا شيخنا، قال عن حلف الفضول لو أنني دعيت لمثله في الإسلام لأجبت، مع أنه كان حلف أو حزب يعني. نعم. إذن هنا قد يكون هذا الحزب موجود وقد يكون محمود إن كان ليس فيه ما يخالف كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن. من تعصب وولاء وبراء وإلى آخر ذلك. أحسن. آه. يعني بعيدا عن حتى خلاف العلماء في قضية أن في بعضهم يحرم إقامة الأحزاب أصلا. نعم. وعنده أدلة، عنده أدلة. في بعضهم يكره ذلك وعنده أدلة، في بعضهم يبيح ذلك. نعم. بعضهم أباحها مطلقا. وبعضهم أباحها بقيود وضوابط. خلاص. نعم. القول الراجح في المسألة والله أعلم إن القضية قضية فيها شيء من الإباحة ولكن بقواعد وضوابط. نعم. بقواعد وضوابط. الهدف من إقامة هذا الحزب أو هذه الجماعة من المسلمين اجتمعوا فيما بينهم على أن يتعاونوا على البر والتقوى وأن يقدموا مثلا مساعدات للناس أو يعلموا العلم النافع أو ينشروا التوحيد. جميل. أو مثلا غير أي مؤسسة خيرية أو جمعية أو مسجد تعاون في أهله. هذا كله عمل جماعة ممدوح يعني. هو حتى الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم هم كانوا فعلوها. صحيح. وثم هؤلاء بالمهاجرين وهؤلاء بالأنصار ثم جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم على المؤخاة والكلمة الواحدة. نعم. وغير ذلك من الأمور. إذن هي القضية تعود أولا إلى الهدف ثم إلى الوسائل الموصلة لهذا الإيه؟ لهذا الغاية أو هذا الهدف. نعم. عشان كده زمان حتى كان في قاعدة فقهية تقول الغاية تبرر الوسيلة. اكتشفنا بعد فترة من دراسة هذه القواعد إن لا، القاعدة هذه تحتاج إلى تعديل. لا، الغاية الشرعية تبرر وسيلة الشرعية. جميل. مش كل جميل. غاية مش كل وسيلة. جميل. اتفرج يا دكتور. في غايات غير شرعية. وفي وسائل غير شرعية. وفضلتك انا اشرت نقطة مهمة جدا يعني انا عجبتني جدا يعني. انا حاك قلت اكتشفنا بعدها. يعني ممكن في الأول تقال مقولة أو يقول عالم كلمة أو جملة معينة يتلقاها الناس بالقبول، لكن يتضح بعد ذلك بطلان هذا الكلام. هذا اللي حاصل. نعم. أو على الأقل تعديلها. أو تعديلها. خدت بال حضرتك هكذا. ولذلك هي القضية كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم حريصين جدا على كلمة جمع الكلمة. نعم. وعلى توحيد الصف. ولذلك عندما صلى سيدنا عثمان بن عفان بمنن صلى كم ركعة؟ صلى 4 ركعات يعني أتم الصلاة في منن. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ كان يقصر الصلاة في منن. نعم. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنكر على عثمان إنكارا شديدا جدا. سبحان الله. شوف القصة مشت كيف، سبحان الله. شوف الصحابة كيف كانوا يتعاملوا حتى في قضايا الخلاف أو مسائل الاختلاف فيما بينهم. ابن مسعود قال له صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين. يعني عايز يقول له يا عثمان يعني إلا أنت اللي جاي الخالف يعني رضي الله عنه. نعم. قال ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها. يعني عثمان كان في الأول هو خليفة، كان كان يقصر كما كان يفعل سابقيا. قال ثم تفرقت بكم الطرق، فلو وددت أن لي من 4 ركعات ركعتين متقبلتين. ده ابن مسعود يقول الكلام ده. قال ثم إن ابن مسعود صلى 4، هو نفسه صلى كم ركعة؟ 4. فقيل له عبت على عثمان ثم صليت مثله؟ نعم. انت مش كنت بتنكر على عثمان وتعيب عليه، ايه اللي خلاك تعمل زيه يعني تصلي ايه وتتم الصلاة؟ قال كلمة بقى، هذه كلمة فعلا يعني تنقش بماء الذهب كما يقال على الصدور. قال الخلاف شر. الخلاف شر. شر. سبحان الله. يبقى انا النهارده لما اجي واحد يقول لي اختلاف ولا خلاف امتي رحمه، اقول له طب تعالى. ما هي المساله بصراحه محتاجه اعاده نظر. هي محتاجه الى اعاده نظر. نعم. ليس كل اختلاف وليس كل خلاف رحمه، بالعكس. كتير جدا من الخلاف والاختلاف الذي لم ينضبط المختلفون فيه بالقواعد والاصول الشرعيه في هذه المسائل، لا حصل عملت كوارث في الامه. عملت كوارث وأخرت الأمة لقرون مضت بسبب السكوت على بعض المواطن الخلاف. مش السكوت فقط، طريقة حتى الخلاف نفسه. الخلاف ودي إن شاء الله اللي هنطرق إليه. نعم. ابن مسعود هنا أغلق الباب على كل من يعني يدعم قضية خلينا نختلف خلينا نختلف. لا، ليه خلينا نختلف على طول؟ لماذا؟ حتى لو مختلفين في الرأي أو في المسألة، وهذا عالم وذاك عالم، هذا له اجتهاده وهذا له اجتهاده، هذا له استنباطاته والآخر له غيرها، لكن في النهاية هذا له دليل وهذا له دليل. صحيح. مسألة مش مسألة اتباع للأهواء. نعم. ولذلك ابن مسعود رضي الله تعالى هنا يعني ريح الدنيا كلها بالكلمة دي. الخلاف شر. الخلاف شر. الله أكبر. وبالتأكيد سيدنا يعني من باب حسن ظننا بهذا الصحابي الجليل العالم أنه عندما صلى 4 أنه عنده أصل رجع إليه. يعني نعم. يعني مش بس تقليد عثمان فقط. ليس تقليل الأصل. لا، عنده أصل. عنده أصل. نعم. وهو الأئمة الكبار لما هنشوفهم حتى في كتير جدا زي الإمام أحمد بن حنبل مثلا لما زار الشافعي أو الشافعي، الإمام الشافعي زار أحمد، أنت تجد عجيبة الناس دي. يعني هو متبني مذهب بعينه في المسألة. نعم. خلاص يروح البلد الثانية عند الإمام الآخر تراه يحيد عن قوله هو ويعمل عمليا حتى أمام الناس بقول الايه الامام الذي فيه. نعم. يعني احد الاخوه مره احد الاخوه انكر علي مثلا في قضيه تكبيرات العيد، لا تكبيرات الجنازه. خلاص فوجدني هو زار حضر معايا هنا وهنا في يعني في بلد وبلد اخرى يعني. فوجدني ارفع يدي في في في في بلد معينه، وفي بلد اخرى وجدني لا ارفع اليدين مع التكبيرات. فقال لي شيخ انا شفتك كذا انت غيرت ولا؟ قلت له لا مش غيرت. انا مذهبي في المساله رفع اليدين. الرفع. انا وهذا هو الراجح في تقييم فضيلتك. الله اعلم. أيه. عندي لكن لا انكر على الاخر. أيه. يعني هو معه دليله ايضا يعني. لكن لما صليت في بلد اخرى انا كل المسجد وكل الناس انا عارف ان هم ما بيرفعوا يده ولا الامام نفسه اللي انا رايح بيف عليه. فليه اعمل بلبله في وسط الناس؟ ليه اعمل لكن ممكن اقول يا سيدنا ان هذه بتكون نظره للعالم ليس للمقلد. يعني انا اقصد فضلتك تفعل ذلك، لكن انا لا يسعني انا كرجل اقلد او انني اريد ان اطلب العلم، لا يسعني ان اقدر هذه الفتنه. اي احسنت. فانا افعل ما تعلمته ولا اخالف. مش هينفع اجتهد يعني مش هينفع. العام خلاص هو يقلد مذهبا او شيخا بعينه او عالم بعينه يقلده خلاص ما عندوش مشكله. لكن مساله تتبع الدليل او مساله انك ممكن تتنازل عن مذهب لاعتبارات معينه خدت بالك؟ بضرب مثل بسيط يعني لكن بتحصل في مسائل. نعم. والشافعي رحمه الله غير مذهبه كما هو معلوم في كثير من الآراء عندما ارتحل من مكان إلى مكان. نعم. فهذه القضية قضية الفرق بين الخلاف والاختلاف. الاثنين أراهما معناهما واحد أو قريب جدا لكن المخالفة طبعا هذه الكارثة العظمى يعني. طب ده بيدفعنا سيدنا إلى نقطة مهمة أيضا، إيه أسباب الخلاف أو أسباب الاختلاف أيا كان المسمى؟ هل في أسباب محددة للاختلاف؟ ويريد لو يكون في أمثلة، لأن الأمثلة بتسهل علينا فهم المسألة. نعم طبعا الأسباب كثيرة جدا لكن من أهم هذه الأسباب البعد عن الكتاب والسنة. ولذلك كان سفيان الثوري عليه رحمة الله له مقولة عظيمة جدا دائما أحب أن أتذكرها وأذكر بها، كان يقول من ترك السنة أكثر التنقل. من ترك السنة أكثر التنقل يعني أكثر التنقل بالمعنى البسيط، يعني كل يوم هتروح تجيبه من جماعة ومن حزب ومن فكرة ومن رأي ومن حارة ومن شارع كل يوم عمال يغير ويبدل، تراه لا يستقر عليه على حال ولا يستقر إلى قرار. فعامل زي الريشة في مهب الريح كده مش عارف يستقر. ودي مشكلة كتير من شبابنا للأسف الشديد حينما يترك نفسه لهوى النفس. شاف ده بيكلم كلام ماشي مع هواه، هو مثلا شديد الطبع شوية أو قاسي شوية أو عنيف شوية، فلو قعد معه واحد فكرته تكفيرية يقول لك هو ده. لو التاني بقى رجل كده حنين ولين وبتاعه عنده كل حاجة يراه مميعا كل حاجة ما عندوش بقى اي حاجة تخوف، وشاف واحد بيتكلم في الاطار ده من المرجاء مثلا فيقول لك خليني معاه وهكذا، دي مشكلة. وانا عن نفسي رأيت ناس اعرفهم بالشخص والوصف يعني في عمر كله كان كل سنة كل سنتين بنجيبه من فكرة معينة ومن ويرجع يتركها ويروح لغيرها وكذا. اظن ده فينا وبيئة خصبة للاجندات المتطرفه طبعا بتارجت عليهم بتشغل عليهم ان هم عاوزين يوصلوا للناس دي هم سهل جدا يتغيروا هيلاقوا احسن منهم فين صحيح. هي كده سهل اسخنه بمشكله اقول له بص على كذا احوال المسلمين الام الناس كذا وكذا هذا فلان مشرك كذا كافر فيتفاعل بسرعه او شايفه من الناس اللي هي السبابه الطعانه او سيء الظن في الناس يقول لك بس هاته ده ويبدا ما يقضح في الناس ويبدع الناس ويفسق الناس هي المساله ماشيه بالايه ماشيه بالشكل ده خدت بالك. فلذلك ايضا التقليد الاعمى التقليد الاعمى ده مشكله المشاكل ليس التقليد الاعمى فقط لليهود والنصارى او للشرق والغرب، لا حتى التقليد الاعمى للعالم نفسه ممكن تكون زله العالم فيقلده الطالب فيها بدون وهو يعلم انها زله دي مشكله. تعرف لو انه لا يعلم انها زله خلاص هو معذور ما عندوش مشكله هو في النهايه مقلد لكن لو انه يعلم انها زله ويعلم انها فتنه لكن ما عندوش مشكله يقول لك طالما الشيخ الفلاني ولا طالما العالم الفلاني وطالما الوجيه الفلاني قال انا وراه لا يا اخي. ولذلك دايما في مقوله كنت سمعتها زمان من احد العلماء ودايما احب ان اكررها اقول لشبابنا لا تؤجر قلبك وعقلك لاحد لا تؤجر قلبك وعقلك الله اكبر انت قلبك وعقلك مش ايجار لحد نعم ابدا الوحي احسن القران والسنة انت عندك الدليلين عندك النبعين الصافيين عندك الكتاب والسنه خلاص بفهم سلف الامه سلف الامه دول خلاص ماتوا راحوا مثلا لا علم موجود ومن تبعهم باحسان موجود اليوم الدين هكذا يعني. فالتقليد الاعمى هكذا يعني حتى لما النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود والنصارى قال حتى اذا سلكوا جحر ضب سلكتموه قالوا فمن اليهود والنصارى قال فمن عليه الصلاه والسلام طيب ما احنا برضو عايشين في في في في القالب ده احيانا ونحن لا ندري. كذلك الاحتكام الى غير شرع الله دي مشكله لذلك قال عليه الصلاه والسلام وما لم تحكم ائمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما انزل الله الا جعل الله بأسهم بينهم والحديث هو ابن ماجه وصحيح الالباني وغيره يعني البأس اللي بيحصل بيننا احيانا ده بيكون من اسبابه الظاهرة جدا والآكدة جدا هذا السبب اللي هي قضية الاحتكام الى غير ما شرع الله الاحتكام الى الهوى الى شهوات النفس الى الافكار اللي هو بيسموها ايه الافكار التي سجنت صاحبها بداخلها وهي خاطئة وهكذا يعني. انتشار طبعا البدع التعصب المذهبي والحزب احنا كلمنا عنه صحيح. شوية خدت بالك الجهل وترك العلم الشرعي ظهور دعاة الفتن ودي مشكلة المشاكل اللي هم الايه دعاة الفتن دول اللي النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم الله عليه وسلم أفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، اللي في حديث حذيفة دعاة على أبواب جهنم، على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، قذفوه فيها نعم. والعياذ بالله يعني يحمل في يد راية التصحيح، يقول لك أنا رجل إجاي صحح يعني، وفي يد الأخرى فأسا يهدم به الدين الصحيح صحيح. هي دي مشكلة إيه، ودول طبعا كثر جدا نعم. في أيامنا. وكمان شيخنا الحبيب هنا السوشيال ميديا لعبت دور قوي جدا في هذا الباب، إن زمان كان الأمر يصعب إبراز الجميع، لكن دلوقتي بقى الأمر سهل جدا. أسهل حاجة في الدنيا إني أجيب تليفون أصور مقطع فيديو أشتم فيه على عالم، أو أقع أو أقلد حد شاذ في أو فتوى أهدم عالم، أو أهدم عالم وأطلعها على الفيسبوك أو على وسائل التواصل الاجتماعي أيا كانت، وتبدأ تنتشر، وأبدأ أبقى أنا الشيخ بقى يعني. مع كثرة اللايكات كل ما زادت لايكاته بقى شيخ أكبر. هو في ناس فاهمة كده دكتور أحمد، في شباب فاهمين إنه كل ما يشتم أكتر وكل ما يطعن أكتر وكل ما يقضي حقته هو اسد السنه، هو يعدل ويجرح زي ما هم بقى هو خلاص بقى. انت بالك هذا لا يبارى يعني، هذا رجل يعني عنده ايه، عنده العلم الجرح والتعديل ده على اعلى مستوى، والجرأه والشجاعه للاسف الشديد للاسف. وتسمع الكلمه بقى الخايبه اللي هم بعض الناس ماسكينها، يقول لك نحن رجال وهم رجال. فهيشتم منين ده؟ هو هيجيب من انت من زمان مش من الان يعني. يا ريت المساله وقفت انه هيسب علماء المعاصرين مثلا، لا ده جايب منين؟ ده جايب من زمن الصحابة وانت جاء للأسف يعني هكذا. فدي مشكلة بعض الناس اللي هي قضية اختلاف برضو من الأسباب يعني اختلاف الزمان والمكان وتبدل الأحوال بتؤثر في الناس. أي بتؤثر وللأسف الشديد انت بتجد ممكن واحد من الناس عنده فتوى أيام ما كان فقير، الفتوى دي تغير بعد ما بقى غني. دي حاجة عجيبة انت بتشوفها على أرض الواقع والله. بعد ما كان راكب دراجة ولا مش على رجله كان ليه فتوى نعم. وبعد ما ركب مش عارف سيارة أحدث موديل غير الفتوى نعم. حاجة غريبة عجيبة مثلا نعم. بعد ما كان ليس له مكانة ولا منصب ولا كذا كان ليه فتوى، بعد ما أصبح صاحب منصب أصبح له فتوى. مشكلة نعم. مشكلة كبيرة جدا. اختلاف الأمزجة والأهواء. متبع السنة دائما يبحث عن الدليل، الله أكبر، ثم يعتقد. نعم. الأول يبحث عن الدليل ثم يعتقد استنادا إلى هذا الدليل. ليس العكس، لا يعتقد ثم يبحث عن الدليل. المبتدع بيعمل كده بقى. المبتدع بيعمل كده بالذات لو هو يكون صاحب منصب أو كرسي. هو مش عايز يتنازل، أنا عاوز اللي يريح الناس وأدور له على دليل. بالضبط. مش عايز يتنازل عن معتقده فيعمل إيه؟ يلبس له دليل. سبحان الله. خدت بالك حتى يزيل للناس الباطل في ثوب الدليل. ضلال مبين يعني. دي مشكلة، دي مشكلة ومنتشرة جدا يعني. فهو يعتقد ثم يبحث له عن دليل يكسب الدليل ده، هو جايبه ليه؟ يكسب ما يهوى شرعية دينية. يديلها ليه؟ يعطيها الشرعية الشرعية الدينية في وسط الناس عشان ما حد يتكلم معاه. صحيح. هو هكذا يعني. فدي بيعملوها كتير جدا جدا. الخوارج مثلا وفكرهم الخبيث معروف يعني له قبول نفسي عند مين؟ أنا لسه قايلها من شوية. عند بقى اللي هم اصحاب الاخلاق الضيقه، النفوس اللي هي الخشنه شويه، تلاقي يا سلام يجيبه وفي في في في في زي ما بيقولوا في 5 ثواني نعم مش هيتعب معاه زي ما حضرتك حكيت من شويه. المرجئه على الجانب الاخر، الصراع على الـ على الـ على, الـ على الكراسي. حتى الكراسي اللي بعض الناس بيقول لك الكراسي الدينيه، هي مش دينيه ولا حاجه يعني يا جماعه، لكن ممكن يكون ايه جالس على كرسي حتى في مسجد ياخد يحاضر الناس يعني، مش لازم يكون صاحب منصب يعني منصب نعم. فتقولك ممكن يكون جالس على كرسي على شاشه زينا كده مثلا، او جالس في في في في في مسجد ولا في مركز ولا كذا نعم. لكن لا، هو مش عايز حد يقعد مكانه. فيبدا هنا والعياذ بالله يتخير الفتاوى ذات البلاوى التي تضمن له البقاء، ده حسب زعمه يعني نعم. او ظنه تضمن له البقاء في مكانه. فدي مشكلة المشاكل اللي احنا بنعاني منها، ودي من الاسباب طبعا. في سبب رئيس لا نستطيع اغفاله ابدا، اللي هي قضية المؤامرات بقى اللي بتنسج على الامة عشان توقع اهل العلم واتباعهم في الخلاف والاختلاف. يعني تقصد فضلتك يا سيدنا ان هناك قد تكون هناك مؤامرات طبعا تتم لاحداث هذا الخلاف، ده موجودة من ايام الصحابة. سبحان الله. هو ابن سبع عمل ايه وغيره وغيره وغيره تفضل حضرتك. لحد النهاردة وكل ما الزمان بيمر كل ما الازمة بتشتد، لان امكانات التواصل اصبحت اسرع. اي نعم. فبيستطيع ان هم يوصلوا للناس اسرع، حتى اعلم اهل الارض الان ممكن. هل ممكن انا يصلون؟ اقدر في هذه اللحظة سيدنا ان انا اعتب على هذا العالم مع اجلاله وكمال تقديره، ان انا اعتب عليه واقول له يعني حاول بقدر الإمكان أن تتبين وأن تتحرى وأن تتثبت قبل أن تتحدث عن أخيك أو قبل أن تتكلم، أو هل يجوز لي ذلك؟ هو واجب عليه أن يفعل ذلك. نعم. هو واجب أن ينصحه خاصة المقربون منه. نعم. وخاصة أقرانه. هو دائما المقربون بيكونوا سبب المشكلة للأسف الشديد. هؤلاء لسببين. نعم. السبب الأول هي القضية اللي قلتها من شوية، اللي هو مأجر قلبه وعقله للشيخ وخلاص. فالشيخ يغلط ما يغلطش هو معاه. ودي مصيبة. نعم. كبرى. أو أنه يكون ما عندوش، ليس عنده القدر الكافي من العلم أو من الفهم فهم العلم عشان يقدر يتكلم. قدر الديانة قليل. ولذلك في المشاكل اللي هي الحساسة اللي بتحصل وبتبدأ تنتشر خاصة من المشايخ الكبار أو العلماء الكبار، أرى والله أعلم أن الأقران لبعضهم أقرب. صحيح. يعني يجي الشيخ اللي هو في مستوى على الاقل، او على الاقل يقدر يفهمه. اي نعم. نعم. او التاني مش هيستنكف انه يقبل منه، وهو اصلا المفترض مش لا يستنكف حتى من هو. نعم. ادنى منه علما، ده المفترض يعني. أوه. لكن على الاقل هتكون مقبوله شويه. نعم. لكن الشباب الصغيرين انتم مالكم؟ يعني انا ارى يا سيدنا احيانا على مواقع التواصل الاجتماعي من لا يجيد اداب الاستنجاء، من لا يعرف سنن الوضوء، ويتحدث عن العالم فلان والشيخ فلان. ويتحدث نعم وطايح فعلا في الدنيا، يتحدث وكأنه ابن تيمية رحمه الله، وهو لا يفهم شيء في الدنيا. يعني أنت تنظر حتى إلى طريقته، لا يجيد لحتى لغة ولا قرآن ولا سنة ولا طريقة عرض، لكن سبحان الله هو أوتي تليفونا، أخبر حضرتك بئس التليفون الذي بيده، فيستخدمه في النميمة والوقيعة بين الناس. والأبشع والأشنع من ذلك يا دكتور أحمد، إذا دخل أحدهم الى بيت عالم او الى بيت فقيه او داعي او نحو ذلك عليه. ليكون عليه رقيبة، فاذا خرج من عنده كان عليه بين الناس خطيبة. اعوذ بالله. هذه برضو مصيبة المصائب كبيرة جدا يعني. نعم. ولذلك الناس تخلي بالها، خاصة طلبة العلم، خاصة الشباب الدعوة، وفوق ذلك اهل العلم انفسهم. هم اصحاب مسؤولية الان، لانك انت صحيح. العالم طبعا معروف ان هو مش بس هيقعد يقول الايه والحديث. نعم. او المساله الفقهيه، لا، تعلم من سلوكه طبعا. وكان سمعت سيدنا ان احد السلف رضي الله عنهم كان يدعو الله عز وجل، اللهم استر عني عيوب شيخي، يعني هو مش حابب يشوف عيوب شيخ حتى لا يتاثر بها، حتى يتاثر بها ولا يتكلم بها، او يسقط شيخه من عينه. فاذا سقط الشيخ. نعم. او العالم من عين المتعلم، فكيف سيقبل منه علما؟ صحيح. فدي مشكله تانية. نعم. خدت بال حضرتك، كان بعض مشايخنا زمان نسأل الله عز وجل أن يحفظ ومن يرحم من مات منهم، كان يقول لك أنا مالي علاقة. الشيخ عنده مشاكل، أو عنده مثلا بعض عيوب، أو عنده بعض معاصي، أنا مالي علاقة. نعم. أنا ليه أتتبعها وحاول أدور وراها؟ صح. أنا عايز أخد المادة اللي عنده، هو متخصص في كذا. نعم. أنا باخد المادة اللي عنده، مالي علاقة بالأمور الأخرى هذه. خدت بال حضرتك، هؤلاء على فكرة فازوا بعلم غزير جدا، حصلوه من هنا ومن هناك. إنما اللي راح وشغل نفسه بالشيخ، طب الشيخ ده بشر في النهاية. نعم. نعم. يعتري ما يعتري البشر، ليس معصوما يعني. فهي القضية كده، القضية إن قضية الاختلاف فنستطيع، أو الخلاف الحاصلة والواقعة نستطيع أن نحجمها سريعا. نعم. نعم. قبل أن تتوسع ثم نندم ولا تسعة من. صحيح. طب سيدنا هنا يعني البعض بيقول ان مسائل الخلاف او مسائل الاختلاف ليس فيها انكار، يعني انا اختلفت مع فضيل الدكتور سيد البشبيشي، وانا ما كان لي ان اختلف مع سيدي الدكتور سيد يعني، لكن انا بضرب مثال يعني، الله يرفع قدرك سيدنا ويحفظكم. انا اختلفت مع فضيل الدكتور سيد في مساله من المسائل، فلا يصح لي ان انكر على فضيله الدكتور. طيب هنا عندنا نقطه اخرى، الائمه الاربعه رضي الله عنهم وارضاهم اختلفوا، واحنا راينا مسائل كثيره جدا. نعم. يعني مساله من المسائل اللي دايما بنختلف فيها، بالذات في مناسبة شهر رمضان لما تيجي زكاة الفطر. زكاة الفطر تخرج نقود ولا تخرج عينا؟ نعم، عينا أو حبوب. حبوبا. نعم. وإن كان الذي ما رجحه أغلب علمائنا هو أن تخرج الحبوب وفقا لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنها هي التي تجزئ. لكن هنا عندنا أئمة كبار كأبي حنيفة رحمه الله، كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كعمر بن عبد العزيز رحمه الله، عندنا أئمة كبار قالوا بإخراجها قيمة. هل يجوز لي أن أنكر في مسائل الخلاف؟ وكيف اختلفت هنا مناهج الأئمة الأربعة في استنباط المسائل؟ هو أولا دكتور أحمد جزاك الله خير أنك ذكرتنا بهذه القاعدة المشتهرة يعني. أيوة. على ألسنة حتى طلبة العلم، لا إنكار في مسائل الخلاف. هذه قاعدة غير صحيح. غير صحيح. إنما الصحيح إيه؟ نعم. الصواب إيه؟ لا إنكار في مسائل الاجتهاد. مسائل الاجتهاد. مش مسائل الخلاف، مسائل. نعم. الاجتهاد. ليه؟ أنا حتى أنا حاضرة تفصيلة كده. قالوا لأن المسائل التي اختلف العلماء فيها نوعان. النوع الأول مسائل حكمها بنص صريح من القرآن أو السنة الصحيحة ولا معارض له، أو نقل فيها إجماع ثم شذ بعض المتأخرين وخالف ذلك الإجماع، وده بتحصل. خدت بالك؟ ممكن واحد يشذ أو مجموعة تشذ من أهل العلم وهم أصحاب اجتهاد أيضا، يعني يشذ عن هذا الإجماع، أو دل على حكمها القياس الجلي الواضح. قالوا هذه المسائل يا دكتور أحمد ينكر فيها على من خالف الدليل، ينكر فيها على من خالف الدليل. نعم. هل هذا الإنكار هنا سيدنا ده مهم جدا، هل هذا الإنكار يسوغ للجميع أم يسوغ للعالم؟ لا للعالم. احنا بنتكلم الآن على أهل الاجتهاد. بالضبط. يعني أصل أنا مثلا أنا لا أستطيع أن أنكر العالم، ولا يصح لي أن أنكر العالم، أنا أقلد العالم في قوله وأسير على ضربه، لكن هنا لا يصح لي أن أنكر على العالم أنا كعامي يعني. بس هي النقطة هذه احنا بنثيرها للآن. نعم. عشان الناس اللي عملت تقول لا إنكار في مسائل الخلاف. يعني صحيح. صحيح. يعني نسيب اللي يخلف يخلف وما حد يرد عليه، اللي يرد ما هو هيرد عليه عالم. هيرد عليه مجتهد. أوتي أدوات الاجتهاد، مش أي حد يعني. فده كان النوع الأول. زي إيه؟ زي مثلا إنكار صفات الله التي وصف بها نفسه في القرآن أو وصفها بها النبي في السنة صلى الله عليه وسلم. هل دي مثلا حد أنكر صفة من صفات ربنا؟ ها نقول لا إنكار في مسائل الخلاف ونتركه؟ ولا هو بيقول لك أنا مجتهد متأول أو مجتهد أو عنده أدوات هو عالم فعلا، ما نقدرش احنا نقلل منه، لكن عنده مشكلة يترد عليه من أهل العلم المتخصصين ولا ما يترد عليه؟ يترد عليه. إنكار بعض الحقائق أو المغيبات اللي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عنها زي الميزان والصراط وهذه الأمور، زي المجرمين اللي بينكروا عذاب القبر دلوقتي أو ينكروا عذاب القبر، أو زي اللي طلع يقول لك إن النار ممكن تخمد في الآخرة ما وإن كان حتى قال بها أحد أهل العلم، يعني أظن ابن القيم قال بفناء النار أو ما شابه، حتى لو لكن في رد عليه. أيوة في رد. يقال على القدامى والمعاصرين في هذا. خدت بالك؟ تجرأ بعض المعاصرين على تحليل مثلا الفوائد الربوية الظاهرة اللي ما فيها يعني فش كلام، تجويز بعضهم لنكاح التحليل. تقول لي في ناس بتجوز هذا، مش علماء بس، علماء في ناس يجيز نكاح، يجيز التيس المستعار. التيس المستعار. انا قلت شعشع زواج المتعه، مش زواج المتعه. نعم. المحلل هذا ولا المحلل. ففي مشكله، في مشكله قائمه. يتربى على هؤلاء ولا لا؟ هذه يا سيدنا هنا هذا الاختلاف هنا خلاف مذموم، يعني ليس معتبرا. اي ليس معتبرا. لكن يعني هو هنا مسائل الاجتهاد. هم الناس دول يقول لك انا اجتهدت وعندي الادوات وعندي الادله وعنده كذا. طيب اللي شبهه من اهل العلم او القريب منه هيجلس ويفند ويرد عليه سواء يعرفه او ما يعرفه هكذا. مثلا القول بعدم استحباب صلاه الاستسقاء او صيام الست من شهر، ما الكلام ده موجود الى الان موجود هكذا يعني. طيب قالوا في هذه اللي هي المسائل الشبيهه بهذه، يعني ينكر على المخالف فيها لانه خالف ادله. خالف ايه؟ أدلة. خالف ادله. في نوع ثاني. اي في نوع ثاني. قالوا هي ايه؟ قالوا مسائل لم يرد ببيان حكمها دليل صريح من الكتاب او السنة. النوع الاول في ادلة صريحة من الكتاب والسنة. طب النوع الثاني لا، مفيش ادلة صريحة. ولا حتى الاجماع ولا حتى القياس الجلي الواضح. طب نعمل فيها ايه دي؟ قال لك او ورد دليل من السنة لكن مختلف في تصحيحه. يعني بعض العلماء صححوا الحديث او الدليل والبعض ايه ضعفه مثلا. فقالوا المسائل دي يا دكتور احمد تحتاج الى ايه؟ تحتاج الى اجتهاد ونظر وتامل. تعرف النوع الاول ده اللي هم بيقولوا عليه، بيقول لك ايه؟ لا اجتهاد في معرض النص. طالما في نص وصريح نجتهد. هتجتهد في ايه؟ خدت بالك؟ هتجتهد في فهم النص. ماشي. لكن لا تخرج عن النص في اصل انه صريح. المسألة الثانية دي هي دي بقى اللي فيها. زي ايه مثلا؟ قال لك زي الخلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم رباهم في الدنيا. هو الله. النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله في الدنيا ولا لا؟ خلاف معتبر. خلاف معتبر. رأى في المنام، رأى مش عارف، خلاف معتبر يعني هكذا. الخلاف في سماع الموتى للأحياء، هل بيسمعوا الأحياء؟ طبيعة السماع والكلام ده كله. أظن الخلاف في نبوة الخضر أيضا مثلا. في أمور هذه أمور نقض الوضوء ينقض بلمس الذكر ولا لمس المرأة ولا أكل لحم الإبل، كل دي أمور فيها يعني يسوغ فيها الخلاف ولا لا؟ القنوت اليوم في صلاة الفجر ولا لا؟ صحيح. القنوت في صلاة الوتر كل ليلة ولا لا؟ قبل الركوع ولا بعد الركوع؟ في النوازل ولا في غير يعني كل هذه كلها خلافات مستوعبة أو معتبرة، مسائلها كثيرة جدا جدا يعني. هنا هذه لا يصح فيها الإنكار، هنا مسائل هنا لا صح الإنكار. لا صح الإنكار. لكن الإنكار كما ذكرت فضلك أوضحت إن هنا على الخلاف الشاذ أو الخلاف المذموم. إن يجي واحد مجرم يقول لك في الأضحية يجوز إن أنا أذبح فرخة. لا ده مصيبة. فتجزئ. وعالم يعني. وروح يدلس على الناس. ولما ابن حزم قال. روح ابن حزم وشوف. حزم لما اتكلم عن الصحابة وأبو هريرة أو غيره هم عملوا إيه؟ نعم. هم بالفعل ابن عمر ولا غيره ذبح ديك أو دجاجة يعني فرخة حصل. بس دبحها ايه؟ صدقة. صدقة نعم. مش اضحية. ايوه مش اضحية. فهو شو بيلبسوا على الناس ازاي؟ صحيح. بيطلع يقول لك ايه لو واحد قال لزوجته انت طالق باللهجة العامية المصرية. بالهمزة انت طالق. فلا يقع. طيب انا لما سمعت الكلام ده زمان ربيت قلت سبحانك يا رب. طيب يعني على كده طالق بتاعة مصر لا تقع. وطالق بتاعة الصعيد. طالق بالصعيد بتاعة اليمن لا تقع. طالق بتاعة السودان لا تقع. طالد بتاعت العراق ولا مش عارف ولا طالد شو بتاعت الخليج كل ده مش هيقع كده لابد ان اقول طالق فكنت وقلق للقاف يعني كنت اقول يبقى اذا والله اخواننا بتوع المغرب العربي دول المساكين ما شاء الله دول طلاق واقع دول اكثرات بيطلقوا يعني القاف عندهم انت عارف يعني ما شاء الله فتلك. فقلت هم دول طب واللي بيطلق باللغة الانجليزية نقول له ايه ولا باللغة الفرنسية ولا بالاردن نقول له طلاقك لا يقع كلام غريب وعجيب العجيب سيدي هنا أن الذي يتلفظ بهذه الألفاظ وهذه الفتاوى الشاذة بيظهر للناس باسم العلم والعلماء ويقول لك أنا أستاذ الفقه في جامعة مش عارف إيه والكلام ده كله رغم أن يعني هذه الجامعة التي ينتسب إليها تبرأت منه في أكثر من موطن يعني العجيب أن البعض لا زال يصر على استضافة هؤلاء الناس وعلى الحديث معهم ما المقصود هنا يعني انت عاوز ايه اولا بيعملوا اثاره وده مطلوب للترندات والمشاهدات والكلام ده كله خدت بالك ثانيا احيانا بيكون مش مساله اثاره وكسب شهره واموال او جمهور بس لا يكون مقصود هذا احيانا بيكون يعني الطيور على اشكالها تقع نعم الطيور على اشكالها تقع احيانا بيكون فعلا المستضيف هو نفس الدماغ ونفس الفكر او عايز يوصل الرساله بالشكل ده نعم لكن مش عاوز تيجي على لسانه وعايز تيجي على لسان لا مش من يقال عنه عالم بالضبط كده فده مش فيروح يدور على مين يدور على اللي هو اسمه عالم الذي يبحث عن شواذ الاراء او الشاذ من الاراء والمسائل يجي يتكلم فيها للناس نعم فدي مشكله المشاكل هنا دكتور ممكن يعني ايضا اتحدث في نقطه مهمه وهي نقطه العامي الذي يختار بالتشهي هو يعلم أن هذا الشيخ أو هذا العالم الذي يلبس العمامة أو يلبس كذا يعلم أنه مخالف زي ما فضلتك ذكرت فعلا. ولكن هو واخد بكلامه مثلا في حاجة زي الطلاق يقول لك لا أنا كلمة الكلام في الطلاق ده كلام كويس جدا ليه بقى عشان البقاء على البيوت وعشان حضرته شغال وعشان هو عمال على بطاية طلاق الرسائل شغال فيقولك لا يعني لا مصايع ولا يعني بالظبط يطلق ليل نهار فهي المسألة عنده بالتشهي هنا كلمة الشيخ فلان الفلاني ده كويسة بالنسبة لي جدا جدا عشان هفضل عايش مع مراتي مدى الحياة وطلق فيها ليل نهار او غيرها من المسائل يعني هنا كيف تنظر لهذه النقطة يعني انا اخذ بهوايا انا كعامي وانا عارف ان ده على الضلال ومع ذلك اخذ بفتواه احنا اصلا اصلا اصلا نهينا عن تتبع رخص العلماء سبحان الله ده مين العلماء فما بالك باشباه العلماء او بانصاف العلماء او بال ماجورين يعني باللي هم يعني ايه يعني اخدنا سبوبه ومصلحه ده انا ازاي اتبع رخصه يعني كيف ساتتبع رخصه وانا اعلم انه لا ياتي الا بالشاذ من الاراء ومن بين السطور ومن بطون الكتب ومن الاراء المردود عليها مليون مره عشان حضرته ايه في الاخر يلبس عليا ويقول لي هو موجود في الكتاب الفلاني نعم. وموجود في المرجع الفلاني قال يعني بيخوفك يعني أيوة. خدت بالك فدي مشكله المشاكل فاذا كنا قد نهينا عن تتبع رخص العلماء فكيف نتتبع رخص هؤلاء نعم. دي مشكله وهذا اتباع للهوى والعياذ بالله حتى واحد زمان مره ضرب مثل كده بس مش قادر يعني اقوله كله على بعض انه بيطول شويه نعم. في مثلا في عقد النكاح عقد الايه النكاح شروط صحه العقد او اركان نعم. العقد او الكلام ده كله فعلا يا دكتور احمد لما حسبناها يومها وجدنا اللي هيتتبع اراء الفقهاء بس الفقهاء نعم. هو الكبار يعني في الـ في الـ في المساله دي في الاخر هيطلع بلا عقد بلا عقد يعني اللي هياخد يقول لك ايه انا هاخد الايسر عليا من كل مذهب خدت بالك في الاخر يطلع فين العقد اصلا في بعضهم غير الاشهار بعضهم غير الولي بعضهم في الاخر مفيش عقد نعم نعم فدي مشكله قضية اللي هي التتبع دي مشكلة المشاكل يعني نعم. ولذلك على طلبة العلم بالذات وعلى الدعاء إلى الله تبارك وتعالى أن يتقوا الله عز وجل فإن هذا العلم دين نعم. يعني كما أنه يعني كما قال رحم بين أهل وده اللي احنا بنتكلم فيه كذلك هو دين. نعم حتى هذا العلم دين طبعًا. تنظروا عما تأخذون دينكم وده سيدنا أيضا يشتد فيها التحذير للعامة يعني الأباء والأمهات الكرام اللي بيشوفونا مسألة أنك تأخذ دينك ما تأخذش من أي حد وخلاص وانت عارف أن المسألة حساب وجنة ونار يعني مش مسألة بسيطة يعني. هنا سيدنا عواقب الاختلاف عواقب وخيمة جدا يعني حضرتك مش مع علقة في رقبة تعالى مخرج من السن هذه أزمة كبيرة جدا أزمة وعلى فكرة بيقولها الناس يا سيدنا مش بيقولوها من باب المزاح يعني فضلتك الآن قلتها وضحكت أنها مزاح لا البعض الآن بيقولها فعلا حقيقة ده من زمان مش الآن من زمان ومتمسكين بها وعلى فكرة هي لها معنى معتبر بس لو كان عالم نعم لو كان ايه لو كان عالم وكنت انا اعلم انه على الحق بالضبط لكن مش انا عارف ان هو باطل وعلى باطل وعشان كلامه ولا عليها في رقبة عالم هو مو مشكلة يعني انا اراها كثيرا في مسائل الناس اللي بتتعامل بالربا عندنا سيدنا الان عفوا دكتور خرجت بره الموضوع يعني اتفضل عندنا في انا من الصعيد في صعيد مصر واظن ايضا في الاقاليم في وجه بحر ينتشر ذلك تنتشر المكاتب التي تعمل في الربا موجودة كثير جدا دلوقتي انتشر جدا تستغل حاجة الناس والغلاء اللي حصل وتبدأ تعطي الناس مبالغ قروض ربوية 5000 10000 ويستردها بأضعاف أضعاف ذلك والناس للأسف الشديد تتعامل معهم بشكل قوي جدا ده هؤلاء من جرأتهم وبجاحتهم يعني إنجازة لأن البجاحة في اللغة لها معنى تاني بيعلنوا عن هذا حتى على بعض وسائل التواصل صحيح صحيح والله انا ارى دايما بشوفهم وافضل اكتب لهم اكتب لهم يمحق الله الربا ويربي الصدقات فاذنوا بحرب من الله ورسوله كل ما اشوفها لدرجه اغلب الصفحات دي عملت لي بلوك يعني من كتر ان انا بكتب لهم ده بشوف سيدنا بلاوي يعني بالذات للاسف الشديد امهاتنا الكرام الارامل وامهات الايتام وما الى اخر ذلك اللي بيكون دخلهم ضعيف فيبداوا يتجهوا الى هذا الاتجاه واحدة عاوزة تزوج بنتها عاوزة تعمل تجهز حاجة في بيتها تتجه الاتجاه ده تستلف 5 في 5 في 10 15 وللأسف الشديد البعض تحبس بعضهن يحبسنا من أجل هذه الإصالات لا خذ عندك يا دكتور الأدهى الأمر من ذلك أن في بعض الجهات سواء كانت بنكية أو كانت مثلا اللي بيسموها المشاريع الصغرى أو كان بعض المكاتب اللي حضرتك بتحكي عنها أو الأشخاص حتى اللي بيقرضوا الناس بالربا هو يعلم يقينا ان الشخص فلان ولا فلانة لن يستطيع السداد ايه صح صح هو عارف من خلال ظروفه مش هيسدد يعني انت في الاخر في الاخر هتسجنه طب انت مستفيد ايه هو انا دكتور يعني انا جلست مع احد الشباب كان يعمل في احد هذه المكاتب وتاب الله عليه وعاف الله عنه وترك العمل الله. ده فقال لي هنا بيكون التارجت بتاعهم على الجمعيات الخيرية كنت هقولها يعني هو يعلم ان فضل الدكتور سيد الشبيشي عندها مؤسسة تساعد الفقراء والأيتام والأرامل وما شابه فهو عارف ان الدكتور سيد مش هيسيب بالست الغلبانة دي تحبس فبيتارجت عليها بيلعبوا فعلا على النقطة ولذلك انا سيدنا في ظني وفضلتك تصحح لي اهيب بالمسؤول عن الجمعيات الخيرية او المؤسسات ان يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يتساهل في سداد اموال الغارمات لان بعضهن يتساهل فيها بشكل عجيب جدا وبتروح تستلف الربا مره ثانيه لان هي خلاص تعودت ان هي بتستنى الشيخ يسدد عشان تاخد ثاني هذا حقيقي عفوا سيدنا خرجنا من الموضوع عاوز ارجع لمساله عقيمه الاختلاف عواقب الاختلاف وخيمه على الامه ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم كيف ترى هذا الاثر في ماضي الامه وحاضرها طبعا الماضي ده كان الاختلاف هذا تسبب يا دكتور احمد مش بس في النزاعات اللي حصلت بين افراد او جماعات او احزاب او حتى لا ده اسقطت الامم اسقطت حضارات الاختلاف هذا يعني في امم كانت قائمه ولذلك جاء في البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سمعت رجلا قرأ آية وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها فجئت به النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرته فعرفت في وجه الكراهية هو ليه النبي صلى الله عليه وسلم ظهر في وجه الكراهية ما ممكن يكون ابن مسعود صاحب حق أو الآخر صاحب حق خدت بالك لكن هي بس بمجرد قضية الايه النزاع اللي حصل قضية النزاع كرهها النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلاكما محسن ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا سبحان الله شوف شوف شوف الانذار النبوي هنا والتحذير اللي كانوا قبلكم اختلفوا ايه اللي حصل الاختلاف ماذا حصل الهلاك النتيجه كانت الهلاك والعياذ بالله ولذلك هزيمه احد كان بسبب ايه مش بسبب الاختلاف يا دكتور. اختلاف نعم، مخالفة السنة. بس كده. المخالفة والاختلاف أيضا ساعتها حتى بين الرماة وقائدهم. صحيح. لما أمرهم ألا ينزلوا. أيوه. قالوا قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الطير تخطفنا فلا تنزلوا. أو هم شافوها من زاوية تانية. أو خلاص انتصرنا يلا يا جماعة خلينا نلم الغنائم. أو يعني كما حصل يعني. فدي كانت مشكلة. مقتل سيدنا عثمان. ايه اللي حصل؟ ما لما حصل الخلاف في الاخذ بالسقر ودبت الفرقه بين المسلمين ولا ما حصل؟ صحيح. دبت الفرقه بين المسلمين بسببه ووقع القتال بين اثنين من كبار الايه الصحابه سيدنا علي وسيدنا معاويه رضي الله عنهم. هكذا سقوط الاندلس. وعلى فكره بيصطادوا في الماء العكر اعداء الامه وشركاء الجريمه في كل زمان ومكان. هم بص اكتر حاجه يفرحوا فيها سبحان الله، انه مع ان ساعات بيكونوا هم المتسببين في الخلاف والاختلاف اللي بيقع بين الامه، لكن بسرعه يصطادوا في الماء العكر. يعني ملك بيزنطة زمان لما شاف الخلاف بين سيدنا علي ومعاويه عمل ايه؟ ما على طول ارسل لسيدنا معاويه قال له انا معاك وفي ظهرك واللي انت عايزه. خلاص. لكن سيدنا معاويه فاطن للمساله فرد عليه برسالته المشهوره وقال ايها الاحمق الرومي انك تقصد قتال المسلمين، انت فاكر عشان احنا مختلفين هتجيب رجالتك وجاي عشان تحتل اراضينا لا خلي بالك. فقال له منتهزا الخلاف الذي بينهم انت بتنتهز الفرصة يعني، طب تعال عندك بقى، فان تقدمت في القتال فاعلم عندئذ ان معاوية ادنى جند في جنود علي بن ابي طالب. الله اكبر. يعني لو فكرت بس فطبعا التاني جاب ورا مباشرة. ازاي؟ ما هو ده انا هتسبب في اتحادهم. خدت بالك؟ مرة اخرى سقوط الاندلس ودي جزء غالي جدا من الامة ومن نسيج الأمة. للأسف نسيه والجيل الجديد لا يعرفه، يعني الشباب الصغير سيدنا للأسف الشديد بدأ مش فاهم، ما يعرفش لا في أندلس. الأندلس هي شباب يعني أسبانيا والبرتغال مجتمعين. اللي انتوا بتشجعون في الكوره دول انتوا ما تعرفوش عن اسماء البرتغال الا الكوره مثلا. في شباب كتير ما اعرفش غير الكوره ومش عارف اللاعب فلان وفلان. لا ده دي كانت الاندلس اللي هي ايه مناره الامه، فتح فتحه الله عز وجل على المسلمين بل على الدنيا كلها. الاندلس دي كان سبب خير للعالم كله. وهنا سيدنا حتى انا يعني المتتبع المنصف للاحداث حاليا يرى ان حتى تزكيه الخلاف بين السنه وبين الرافضه يعمل عليه الغرب ايضا طبعا. يعني انا لا اقصد تهوين هذا الخلاف، بل الرافضه قمه الاجرام اللي في الدنيا وانا ابغضهم في الله سبحانه وتعالى واحسن فضلته كذلك يعني طبعا. لكن تزكيه روح الخلاف اللي بهذا الشكل البشع الموجوده الان لا شك ان لها من يدعمها، يدعمونها ويحرضون عليها بالضبط، بل يسهلون لهم الامور. نعم. وانت حتى لو لاحظت يعني هم كيف اصبحت لهم السيطره والسطوه الان على بعض البلاد العربيه. نعم. زي مثلا اليمن، زي سوريا، زي انقسام لاضعاف على دبابات من الغرب. صح. لاضعاف السنه. لاضعاف السنه هو السبب الرئيس اللي مخليهم عمالين يصرفوا عليهم المليارات دي. عشان كده المسرحيه اللي بتدار كل شويه اللي يقول لك مش عارف ايه وامريكا وايران كل دي مسرحيات يا اخوان. الموت الامريكي، الموت الاسرائيلي، يا جماعه الخير يعني امور يعني اكلت الام عليها وشربت يعني للاسف. في عام 2006 سيدنا عفوا لوقت الحلقه للاسف انتهى. باذن سنه 2006 لما حصلت فتنه الراجل المجرم حزب اللات وطلع قال لك الموت الامريكي الموت الاسرائيلي، وللاسف بعض الشباب بدا يعني يظن انه فعلا رجل صالح ورجل مجاهد هو اصلا نصاب يعني لا يملك الا حنجره بس بيفضل يجعجع بيها. ففاق الناس يعني في 2008 2009 2010 بدات الناس تنتبه شويه. فوجئت انا الان في هذه الايام وفي هذه الاونه ان لا زال في بعض الناس بيصدقوا هذا الافاك في شعاراته موت الامريكي موت الاسرائيلي. انت تعرف دكتور احمد اقول لك ليه؟ يعني انا كنت عايش في بلاد في الفتره دي كانت الناس فاهمه القضيه. خدت بالك؟ كان عندنا في مصر في التوقيت اللي انت بتحكي عنه ده كانت الناس ما تعرفش يعني ايه شيعه اصلا. معظم الناس لا يسمع عنهم ولا حد بيحكي. البلد بلد سنيه وامورها طيبه الحمد لله. فلما حصلت اللي حصل وطبعا الناس بتكره اليهود زي ما انت فاهم وكلنا بنكرههم او الصهاينه دول، فيجي ايه حصلت المسرحيه ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. لا هي المسرحيه اتلعبت على الناس. احكي لك على حاجه سريعه. انا اذنت لي اتفضل. انا احد الناس كان في التوقيت ده حكالي وهو رجل احسن من الصادقين. وهو من سكان مزارع شبعة نفسها اللي هي المنطقه اللي فيها اللي كان فيها كل المشكله يعني. والله اقسم لي بالله يومها قال له والله يا شيخ كنت في احدى البلاد وعايش هناك، وقال لي قال له والله يا شيخ الناس اللي واقفه على اللي واقفه في المواجهه الشباب اللي في المواجهه دول كلهم من عندنا من السنه سبحان الله، وبياخدوهم اما قهرا بالغصب او بالمال او بالشهوات او غير ذلك، لكن الرافضه عشان يخلصوا منهم يعني لو حصل يعني ان هم حصل قتل حصل اشتباك هم دول اللي هيموتوا في المواجهه الضحيه، والتانيين قاعدين بشوات والله هذا على لسانه والعهد عليه. ده رقم واحد. رقم اثنين ان الناس ايامها ما كانوش يعرفوا. انا فاكر من المواقف المضحكه جدا، نزلت كنت نازل يومها اجازه وكانت الاحداث دي يا دوبك لسه خالصه بقى، والناس ايه انا مش واخد بالي وماشي في سوق من اسواق بورسعيد عندنا مع اخويا، ولقيت راجل وقفني سلم عليا بحراره وقال لي ادعي للشيخ حسن يا شيخ ومشي. فانا والله يا شيخ دكتور احمد يقصد حسن نصر الله، انا ما اعرفش في بيقول لي ده الشيخ حسن يا شيخنا، قلت ربنا يوصله حبيبي ويوفقه. فاحمد اخويا بيضحك بقول له احمد مين مين الشيخ حسن ده؟ يقصد حسن نصر الله. بتتكلم ده قال له لا يقصد حسن نصر الله. لكن بعدها على فكره الموقف ده كان من الاسباب سبحان الله لما طلعت الفضائيات بالذات اللي هي كانت متخصصه ايوه صحيح في الرد على الرافضه اظهار عوار هؤلاء واجرام هؤلاء، الناس بدات تفهم. ايوه صحيح. الناس قبلها ما كانت تعرف يعني ايه شيعة ويعني ايه رافضه وتقسيماتهم ومين فيهم على حق ومين فيهم على باطل، مين فيهم كافر ومين فيهم مسلم. الناس ما كانت تعرف هذا الكلام للاسف. شيخنا الحبيب كان نفسي اكمل يعني الحديث ذو شجون مع فضيلتك، لكن سامحنا لضيق الوقت، يعني نكمل في حلقه قادمه باذن الله. ان شاء الله باذن الله. كل الشكر والتقدير لضيفنا الحبيب فضيله الشيخ العالم الجليل الدكتور السيد البشبيشي، جزاك الله عنا خيرا سيدنا ورضي الله عنك. جزاك الدكتور احمد احسن الله. اللهم امين. مشاهدينا الكرام، قضيه الاختلاف قضيه مهمه جدا ومهمه ان احنا نستوعبها ونحاول بقدر الامكان نكون اصحاب ديانه فيها، فلا ناخذ بارائنا ولا باهوائنا ولا بما تشتهيه الانفس، لان هذا يعرض دين الانسان للخطر، ولا حول ولا قوه الا بالله. نصيحه اخيره محتاجه اكد فيها على الشباب طلبه العلم والشباب الصغير اللي بدأ يستخدم السوشيال ميديا وبدأ للأسف الشديد يستهين بالتطاول على أهل العلم وعلى العلماء، لحوم العلماء مسمومة. واتركوا العلماء، يختلف العالم مع العالم، هو هذا العالم أفنى حياته في خدمة دين رب العالمين سبحانه وتعالى، وفي خدمة الدين كيف نجتهد فهو مأجور بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن أن يتطاول الشباب على العلماء بهذا الشكل الذي نراه على مواقع التواصل الاجتماعي قمة السوء. الله سبحانه وتعالى فضل هؤلاء العلماء ورفع من قدرهم. وقضية الاختلاف كما أوضح الشيخ الكريم لها ضوابط احتاجين نتعلم عشان نستوعب هذا الاختلاف، ونعلم ان مش كل اختلاف بيكون مذموم، لا قد يكون في اختلاف خلاف معتبر، خلاف سائغ يسوغ فيه الخلاف. هذا العالم يرى يجتهد فيرى رأي، وعالم آخر يجتهد فيرى رأي آخر، هذا خلاف مقبول عند أهل العلم وموجود من عهد الأئمة الأربعة ومن غيرهم، بل من الصحابة كما ذكر فضيل الدكتور سيد البشبيشي أن هذا كان موجود في عصر الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا وإياكم اعتصاما بحبله سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا وإياكم إخلاصا وقبولا وتوفيقا وسدادا. وللحديث بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.